انت عارف لما تعرف قد ايه رحمه ربنا سبحانه وتعالى، ما حدش فينا هيخش الجنه ان شاء الله بعمله، هنخش برحمته عز وجل. لما تقول يا رب العالمين انت ارحم الراحمين وانا جاي لك بذنوب قد كده وانت ارحم الراحمين، ولك وانا عند ظن عبدي بيه روعه. يعني عارف كل ما تعرف كده لازم تسجد لماله عز وجل وبحب، وهو ده الحب الحقيقي، وخشوع وخش. عارف بتبقى بتخشى روعته. احنا شفنا تسونامي، شفنا الروعه، واذا عارف لما تبص تلاقي زي البحار فجرت، يا خبر شفناه وبتنفجر. وانا بقرا في سلطة انفطار، يا رب ازاي نبص نلاقي البحار بتنفجر؟ ازاي تنفجر دي؟ عارف ازاي السماء انفطرت والكواكب اندثرت، وبعدين توصل لغايه ما توصل للبحار فجرت، ازاي ينزل لها زلزال تحت ويفجر تحت، تطلع الموج اكتر من 100 متر، تمشي اسرع من سرعه الضوء، تاخد قريه باللي فيها. فانت عارف القوه دي،